ما وجد أحاديث الترغيب والترهيب، ونحن على شرطنا السابق الذي نبهنا عليه مرارا أن نختار منه ما ثبت من الحديث. حديثنا الليلة هو في نسخة الرقم 67. قال: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، ولقد كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لنا طعام إلا ورق الحبلة، وهذا السمر حتى إن كان أحدنا ليضع كما تضع الشاة ما له خلط. رواه البخاري مسلم. يفسر بعض غريبه فيقول: الحبلة بضم الحاء المهملة وإسكان الباء الموحدة، والسمر بفتح السين المهملة وضم الميم، كلاهما من شجر البادية، يعني لا ثمر له. كان هذا طعامهم. كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لنا طعام إلا ورق الحبلة، وهو شجر في البراري والصحاري، وهذا السمر أيضا نوع آخر من شجر تلك البلاد، وهذا النوع من الشجر يعطي قبضا في باطن الإنسان، ولذلك يصف هذا الإمساك الذي كانوا يصابون به بسبب أكلهم من هذا الورق لا يجدون مكانا أو بديلا له من الطعام. قال: حتى إن كان أحدنا ليضع كما تضع الشاء ما له خلط. تضع يعني يصير معه إمساك، وكأنه امرأة تضع ولدها كم تلاقي من الصعاب، هذا يشعر به بعض الممتلين بالإمساك المزمن، فهو يعالج كثيرا وكثيرا حتى يخرج فضلات طعامه. وكان مر معنا في بعض الأحاديث كانوا يبعرون بعرا، يعني مثل بعر المعز. لماذا؟ ما له خلط، ليس هناك طعام آخر يأكلونه فيختلط مع ذلك الطعام فيلين منه، وإنما هو يابس كالحجر، ولذلك كانوا إذا خرجوا لقضاء حاجتهم فإنما هم يضعون كما تضع الشاة، فيجدون صعوبة بسبب هذا الإمساك الناتج من أكلهم لورق الشجر الذي ليس فيه حلاوة وليس فيه من الأغذية التي تلين الباطن. هذا كان طعام من؟ طعام أولئك الصحابة الغزاة الذين فتحوا لنا هذه البلاد. ومن هنا نأخذ عبرة بأن الجيل الذي ينشأ على الترف وعلى النعيم وعلى التمتع بكل ملذات الحياة، هذا من الصعب أن يجاهد هذا الجهاد في سبيل الله عز وجل. ذلك لأن الإنسان بطبيعة كونه إنسانا له غرائزه وله طبائعه، كلما تأدب على الحب للدنيا والإقبال عليها والرغبة فيها كلما كان معرضا عن كل ما ينافي هذه الحياة، ولا سيما الموت في سبيل الله عز وجل، أهما أمران مرتبطان. كلما تشبع الإنسان من دنياه كلما أعرض عن آخرته وعن كل ما يؤدي إليها، وأعظم ما يؤدي إلى الآخرة ويعجل الإنسان إليها إنما هو الجهاد في سبيل الله عادة. والعكس من ذلك، إذا كان الإنسان ليس مقبلا على الدنيا فإقباله على الآخرة هو ديدنه وهو شأنه. ونحن نرى حوادث ونقرأ في كل يوم أن بعض الذين يصابون بشيء مما يزعجهم في الدنيا وليس عندهم إيمان بالآخرة وليس عندهم شيء من الصبر الذي أمر المسلم أن يتمتع به فيما إذا أصيب بشيء من مصائب الدنيا، نجد بعض هؤلاء الناس يعجلون على أنفسهم بالموت، وذلك بأن يقتلوا أنفسهم. لماذا؟ لأنه لم يعد له رغبة في هذه الدنيا لأي أمر كان. فإذا الرغبة في الدنيا تصرف الإنسان عن الآخرة، والرغبة على الآخرة تصرف عن الدنيا، وليس معنى هذا أن لا يعمل للدنيا مطلقا. وهنا يتدخل الإيمان والإسلام فيعدل من واقع الإنسان، فلا هو بالذي يقبل على دنياه بحيث ينسى آخرته ويخسرها، ولا هو بالذي يقبل على الآخرة بالكلية فينسى دنياه وإذا به أيضا خسر آخرته، لأن الله عز وجل جعل هذه الدنيا مزرعة الآخرة. والشاهد من الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعيشون حياة شديدة جدا، ولذلك فهم كانوا صابرين كل الصبر على الموت، لا يبالون أي مبالاة، لأن ما ادخر الله لهم في الآخرة من نعيم مقيم كان ذلك ينسيهم ما يلقونه من شدة العيش وشوق الحياة في دنياهم، حتى وهم خارجون غزاة في سبيل الله عز وجل. من فضائل سعد كما يشهد هو بنفسه وهو من أصدق الناس أنه قال: إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله عز وجل. النفس تسوق في الواقع لمعرفة تفصيل هذا الأمر، ولكني فيما استطعت لم أجد رواية تشرح هذه الأسبقية متى كانت وكيف كانت، لكن على كل حال هو يخبر عن هذه المنقبة التي خصه الله عز وجل بها، وهي أنه كان أول من رمى بسهم في سبيل الله عز وجل. هل كان هذا في معركة من المعارك المعروفة أم كان في غير معركة لمناسبة أخرى؟ ذلك مما لم أقف عليه. فهذا الرجل الذي هو كما تعلمون جميعا أحد العشر المبشرين بالجنة يقول: ولقد كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الحبلة، وهذا الثمر شجرتان كما ذكرنا، حتى إن كان أحدنا يضع كما تضع الشاء ما. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.